لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب التوبة نستكمل باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف. نستكمل باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف. قلنا أيضا وقفنا بالحديث عند قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي. هذا هو معنى قول عائشة فاستعذر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر يخطب الناس، قالت فاستعذر من عبد الله بن أبي، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول من يعذرني. يبقى كلمة فاستعذر معناها هو اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللي جيدة: يا معشر المسلمين، من يعذرني. من يعذرني يعني قيل يعني من ينصرني، وقيل من لا يلومني. من لا يلومني يعني إن أنا عاقبت هذا الرجل. ولك أن تتصور أن الوضع حرج جدا، أنه عبد الله بن أبي سلول ده رأس كبيرة جدا داخل يثرب أو داخل المدينة بقى الآن، وهو والعياذ بالله رأس المنافقين والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي. من ينصرني؟ من لا يلومني إذا أنا عاقبته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هيجي عقبه في يراعي المآلات، يراعي المآلات. والحديث ده في هذه القاعدة، قاعدة مراعاة المآل، مراعاة المآل، ما يقول إليه الأمر من مفسدة أو مصلحة أو تحقق المصالح أو جلب المفاسد وكذا ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يعذرني، يعني من لا يلومني إن أنا عاقبت هذا الإنسان. نظرا لماذا؟ نظرا لأن هذا الرجل ابن سلول هو أحد كبراء قبيلة الخزرج، أحد كبراء قبيلة الخزرج. والأنصار كانوا عبارة عن الأوس والخزرج، والخزرج الآن رئيسهم هو سعد بن عبادة، رئيسهم هو سعد بن عبادة. وابن سلول طبعا ده كان بينصبوه قبيل لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم بشهور أو بأيام، كانوا بينصبوه ملك على يثرب، ملك على يثرب، على الأوس والخزرج الاثنين. فتصور أنت بقى زال عنه هذا، ثم كذلك لما حتى بقى في حد رئيس على الخزرج بقى سعد بن عبادة الشاب الصغير. سعد بن عبادة كان شاب، وسعد بن عاص كان شاب، دول كانوا شباب. يعني زمان الواحد لما كان يقرأ السيرة ولسه ما طلعش بعض تفاصيلها كده، كان يتصور سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سادات الأنصار والأوس بالخزرج، إن دول ناس بقى اللحية البيضة كده، والكبراء بقى بتوع الأوس والخزرج، قبيلتين اللي هم نصر النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله إن سعد وسعد الاثنين السعدين شباب، يعني في الثلاثينات الأربعينات ونحو ذلك. وذلك لأن الآباء كانوا قد قتلوا، الآباء قتلوا في حرب كانت قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة، كان بينهم الاثنين حرب اللي حرب بعاث دي، قتل فيها الآباء من الناحيتين أو الكبراء من الناحيتين. ولذلك صار سادات الناس هم الشباب، هم صاروا سادات الناس. قال: ولكن طبعا الشباب بتوع الصحابة رضي الله عنهم، يعني ده موضوع آخر ده، يعني أو عايز أقول أنا شباب العرب خصوصا الجيل القديم بقى العرب حتى في الجاهلية ناس كلهم رجولة كده، صح التعبير، يعني مع الجاهلية وما كان فيها من الجاهلية، كان فيهم المروءة وفيهم يعني بغض يعني كره الضيمح، مش حد يظلمهم كده وعندهم شموخ وعندهم أنفة. والأنصار دول بالذات اللي هم الأوس والخزرج لم يهزموا أبدا أبدا، يعني تاريخهم إن هم ما حدش هزمهم أبدا من القبائل العربية. القبائل العربية كانوا يقطعوا في بعض، إلا الأوس والخزرج دول ما حدش كان يقدر عليهم. القبيلتين دول كانوا هم اللي يقدروا على بعض بس، لكن هم نفسهم ما حدش غلبهم أبدا. لماذا؟ لأن هم كانوا أهل حلقة، يعني أهل سلاح وقتال، وكانوا مهرة جدا يعني في ذلك رضي الله عنهم وارضاه. قال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكروا لي ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. الواحد في الحقيقة يعني لما يقف كده عند العبارة دي يحاول يتصور المشهد ده، مشهد مؤلم جدا. يعني انت تصور كده واحد من الناس، لا اقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من الناس الكبراء وعلى منبره او قاعد كده بين الناس في مجلس كبير، وبيقول لهم: يا جماعة، اللي بيتقال على زوجتي ده مش صحيح، وان الراجل ده اللي بيتهم بيه زوجتي ده، ده ما كان بيدخل بيتي أبدا إلا معي. أما القائل هنا فما بالك أنا؟ والقائل هنا هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر شديد جدا لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر ويقول للناس هذا الكلام، سبحان الله. قال: فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية. فقال لسعد بن معاذ: وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية. يعني ماذا؟ الحمية استخفته وأغضبته فجعلته يجهل. اجتهلته الحمية، الحمية للقبيلة، يعني إن سعد بن معاذ يقول إحنا نقتله وهو مش من قبيلته. قالت: فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. سبحان الله، شوفوا الفتن يا أخوانا، يعني الشيطان يدخل على أفضل الناس بعد الأنبياء، حتى يعني يدخل على هؤلاء من هذه الأبواب، أبواب العصبية والتعصب للآباء والقبائل ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. هنا في فائدة عند علماء التاريخ والسير، هؤلاء يقولون أو العلماء يقولون في هذه الفائدة، يعني بعضهم يتعقب يعني هذا الحديث بأن هناك يعني إشكال في هذا الحديث، وهو أن سعد بن معاذ رضي الله عنه الأنصاري ليس هو الذي تكلم، ليس هو الذي تكلم، إنما الذي تكلم هو أسيد بن حضير. طيب جابوا منين الحكاية ديات؟ قالوا لأن سعد في الوقت ده كان قد مات أصلا، يعني إزاي يبقى سعد اللي بيتكلم وسعد مات؟ هؤلاء رضي الله عنهم يذهبون إلى القول بأن غزوة بني المصطلق أو المريسيع اللي هي خرجت فيها عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، هذه الغزوة يقولون كانت بعد غزوة الخندق، يقولون هذه الغزوة كانت بعد غزوة الخندق، وسعد رضي الله عنه مات بعد غزوة الخندق بأيام، مات بعد غزوة الخندق بأيام، يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ذهب إلى قريظة ويعني فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، وسعد هو الذي حكم في ذلك ومات بعدها رضي الله عنه. فالعلماء هؤلاء قالوا إنه الحديث فيه إشكال، وهو أن سعد كان قد مات فكيف هو الذي يتكلم. والصحيح في الحقيقة القول من قال أن غزوة المريسيع كانت قبل الخندق، كانت قبل الخندق، وكانت في السنة الرابعة، وبعدها مات سعد بعد غزوة الخندق رضي الله عنه وأرضاه. قالت: فقام أسيد بن حضير وهو ابن عمي سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يخفضهم ويهدئهم من باب أخف الضررين، إنه ترك معاقبة عبد الله بن أبي بن سلول لأنها ستكون أو سيعقبها فتنة في المسلمين. قالت رضي الله عنها: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. يعني لا يرقأ لي دمع، يعني لا يتوقف لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنانني أن البكاء فالق كبدي. أبواي يظنانني أن البكاء فالق كبدي شفقة عليها، يعني من كثرة البكاء وشدة البكاء. أين؟ قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها. قالت: فجلست تبكي، يعني أبو بكر وأمها الاثنين عندها في بيتها، وجاءت امرأة من الأنصار جلس معاها تواسيها يعني. قالت: فبين نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، يعني كان يدوبك يدخل كداس كيف تيكم كذا، ولم يكن يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد، يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه. الواحد يعني في الحقيقة بيقف يعني وقفة شفقة ورحمة يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا الهم وهذه المصيبة الكبيرة التي ألمت ببيت النبوة، بيت النبوة شهر كامل الناس يتكلمون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويكلم زوجته على هذا النحو، يقول: إن كنت يعني بريئة سيبرئك الله، وإن كنت فعلت ذنب فتوبي إلى الله. ما أحسن يعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ونصح النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي رضي الله عنه. قلص دمعي، بتقول أنا يعني حصل لي ذهول، قلص يعني امتنع، توقف الدمع بعد ما كانت هي بتبكي على طول ليل ونهار، في اللحظة دي قلص دمعي، يعني من الاستعظاما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يظن بها أنها ممكن أن تفعل رضي الله عنها وارضاه. قالت: حتى ما أحس منه قطرة، الدمع اللي كان بينهمر لا يرقى توقف مرة واحدة من هول يعني الأمر على نفسها. قالت: فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله الواحد فعلا والله يا أخوانا الواحد يحاول تصور المشهد ده. السيدة عائشة رضي الله عنها الطاهرة تقول لأمها وأبوها اتكلموا عني يعني قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفعوا عني. يا قالت فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوها وأمها الاثنين بيقولوا لها فما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أدري ما نقول يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عندنا شيء زائد على ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي الذي يقطع في المسألة. وليس عندنا إلا حسن الظن بك، هو ذا المقصود. يعني ما عندنا شيء نقول للنبي صلى الله عليه وسلم، إحنا يعني حسن ظننا بك أنت، والوحي هو الذي سيفصل في الأمر. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، يعني لسه مش حافظة كثير من القرآن، وهو القرآن أصلا ما كانش طبعا نزل منه كثير جدا. قالت ولا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم. هو زعلانة جدا رضي الله عنه، حتى استقر في نفوسكم، انتم شكين ان انا اكون كذا، حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به. فان قلت لكم اني بريئة والله يعلم اني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بامر والله يعلم اني بريئة لا تصدقونني. طب انا لو قلت لكم دلوقتي انا فعلت هتصدقوني؟ طب لما بقول لكم أنا لم أفعل لا تصدقوني. تقول وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف رضي الله عنها. في الرواية الأخرى قالت إلا ما قال أبو يوسف ونسيت اسم نبي الله يعقوب، هي عايزة تفتكر إلا ما قال يعقوب مش قادرة تفتكر. إلا ما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي رضي الله عنه، هو كل البيت كله هو عبارة عن غرفة واحدة، فاضطجعت على فراشي. قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي، يعني أنا على يقين أن ربنا هيبرأني. تقول مبرئي ببراءتي، ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي، يعني أنا متخيلا أن الأمر هيبرأ بالسورة اللي بتقولها هنا. قالت وما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. يعني أقصى حاجة كنت أتصورها إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في منامه رؤيا، ورؤيا الأنبياء صدق وحق، يبرئني الله بها فيقول لي بقى أنا رأيت في المنام كذا كذا. إنما ينزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة في المحاريب ويقرأه المسلمون، هذا شيء عظيم جدا. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، أي ما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي نزل، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، أخذه ما كان يأخذه من البرحاء يعني الشدة والعرق. قالت فأخذه ما أخذ ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، لا يتحضر منه يعني يتساقط من وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة الأمر عليه مثل الجمان. الجمان اللي هي حبات اللؤلؤ، حبات اللؤلؤ هي تشبه عرق النبي صلى الله عليه وسلم ونازل على وجهه زي حبات اللؤلؤ. تقول مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي، يعني في يوم شاتي إنسان عرقان، فتخيلوا صورة العرق بتبقى قد ايه واضحة جدا. قالت من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سري يعني انصرف عنه الوحي، قالت وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك، أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك، ما كنت تظنين بالله سبحانه وتعالى قد حصل، فقد برأك الله عز وجل. فقالت لي أمي، تقول عائشة يعني، فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي رضي الله عنها وأرضاه. قالت قومي إليه، يعني قومي إليه فاحمديه وقبلي رأسه واشكريه على أن بشرك بهذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. هذا قول أمها. وامتناع عائشة رضي الله عنها كما يقول الإمام النووي رحمه الله إنما ذلك إدلالا عليه وعتبا، يعني نوع من الدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم والعتب، أنت تظن بي كده وكنت تظن أننا ممكن يحدث مني هذا، ولذلك قالت والله ما أقوم إليه لا أقوم إليه. هذا قدر يعني مسموح به لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو معفو عنه. وإلا لو أن إنسانا قيل له قم لرسول الله فقال أنا أقوم لرسول الله لن أقوم له، لكان في هذا شك في إيمانه. إنما هذا القدر معفو عنه، وليست النساء يقصدن به التقليل من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا التنقيص، إنما هذا أمر جعله الله عز وجل من عظيم رحمته حتى تستمر الحياة. وإلا ده لو كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحضرنا مقام العظمة في كل لحظة مش هيعرف يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش هتعرف تتكلم أي كلمة، ممكن تخاف أن أي كلمة يغضب الله عز وجل عليها بها. لكن هذا مما جعله الله عز وجل رحمة بأمهات المؤمنين. وإلا كانت الواحدة كما في حديث عمر الطويل تغاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إلى الليل، تغاضبه يعني تقعد ما تكلمهوش وزعلانة منه وتخصمه لغاية بالليل، وهو اللي خصم النبي صلى الله عليه وسلم، دي حاجة بسيطة، دي حاجة فظيعة جدا. نعم. قالت رضي الله عنها والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت رضي الله عنها وأرضاه، قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الآيات 10 آيات، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. قالت رضي الله عنها فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. كده أبو بكر تأكد أن عائشة بريئة، وكان مصطح من الثلاثة الذين سقطوا مع المنافقين في الكلام. فقال أبو بكر ابنتي بريئة وكان يتكلم عنها، وأنا الذي يعني أنفق عليه وأنفق على أمه وكذا ونحو ذلك، لأن أم مصطح دي خالة أبو بكر وهو ابن خالته، وكان مصطح فقير فكان أبو بكر ينفق عليه. فلما كان ذلك قال والله لا أنفق عليه، وحلف أنه لا ينفق عليه. فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم، يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. القرآن عايش معهم، هم عايشين مع القرآن رضي الله عنهم وأرضاهم. القرآن ينزل ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أبو بكر والله لا إني لا أحب أن يغفر الله لي، ويرجع على طول. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا رضي الله عنه. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، ما عملت أو ما رأيت يعني ما عملت ما أسف ما علمت أو ما رأت أو ما رأيتي أو ما علمتي وما رأيتي. النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش ما علمتي وما رأيتي، يعني ما ترين عائشة وما علمتي عن عائشة أثناء يعني حديث الإفك. قالت فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. يا رضي الله عنهن. زينب بنت جحش دي رضي الله عنها دي كانت أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة، وكانت أعظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم شرفا أيضا بعد عائشة، هي دي التي كانت تسامع عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، بخلاف طبعا حال أغلب الضرائر، ما تصدق تلاقي مصيبة وقعت للضرة الأخرى وعليه يعني تزيد على ذلك، إنما هذه المرأة رضي الله عنها أم المؤمنين زينب بنت جحش قالت أحمي سمعي وبصري، يعني أصون سمعي عن ما لم أسمع، أصون بصري عن ما لم أرى، أنا ما رأيت أنا ما سمعت، أتكلم بشيء لا أتكلم أسمعه ولم أرى، أصون سمعي وبصري. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني يعني تضاهيني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تضاهيني في الجمال والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. وعائشة تذكر بقى على الهامش كلام يعني يتعلق بزينب من جهة أخرى يزكيها أيضا. قالت فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة يعني جعلت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، يعني عصبية حمنة بنت جحش لأختها زينب جعلتها تهلك وتقع في عرض عائشة، يعني حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، فدي فعائشة زوجت يعني عائشة ضرة لأختها، فهي رضي الله عنها حمنة عصبية لأختها صارت تتكلم في عائشة ولذلك وقعت في الإفك. قالت فهلكت في من هلك. هذا الجزء من الحديث ذكر عليه النووي رحمه الله تعالى فوائد أيضا كثيرة جدا، نذكر يعني هذه الفوائد بإيجاز بإذن الله تعالى. قال فيه خطبة الإمام الناس عند نزول أمر مهم، يشير إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس لما قال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. أيضا فيه اشتكاء ولي الأمر إلى المسلمين من تعرض له بأذى في نفسه أو أهله أو غيره، واعتذاره فيما يريد أن يؤذيه به. إن ولي الأمر يجوز له إنه ممكن يقف على المنبر ويكلم الناس ويخطبهم ويقول لهم أنا أذيت من بعضكم بكذا ونحو ذلك، وهذا لا ينافي إنه هو ولي الأمر. وفيه فضائل ظاهرة لصفوان بن المعطل رضي الله عنه أو المعطل رضي الله عنه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بما شهد، وبفعله الجميل في إركاب عائشة رضي الله عنها وحسن أدبه في جملة القضية. ويعني صفوان بن المعطل رضي الله عنه مات شهيدا، مات رضي الله عنه شهيدا. أي نعم. أيضا من الفوائد فضيلة لسعد، فضيلة لسعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما لما قام وقال يا رسول الله من هذا إلى آخر ما ذكر يعني في الحديث. أيضا وفيه المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات وتسكين الغضب، قطع الفتن إن كادت تحدث فتنة بين الأوس والخزرج، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالكلية درءا للمفسدة. حدش طلع بقى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت هتسيب الموضوع كده ومش عارف إيه ونحو ذلك كما يفعل بعضهم أحيانا، وإنه هو ده لازم نقطع رقبته وكذا. أبدا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم معاقبة ابن سلول ومن معه من المنافقين في الوقت الذي عاقب فيه الثلاثة الذين تكلموا في عائشة من المؤمنين من المسلمين، حمنة وثابت حسان بن ثابت ومصطح ابن أثاث. أيضا وفيه قبول التوبة والحث عليها، إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض التوبة على عائشة، إن كنت فعلتيه فاستغفر الله فإن الله يتوب على من تاب. وفيه تفويض الكلام إلى الكبار دون الصغار لأنهم أعرف، إشارة إلى فعل عائشة تقول لأبي بكر ولأمها أجيبوا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت الكلام للكبار لأنهم أعرف بالحال. وفيه جواز الاستشهاد بآيات القرآن العزيز، ولا خلاف أنه جائز، إنها قالت ما أقول لكم إلا قولة أبي يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والاستشهاد بالقرآن ده لا خلاف فيه. وفيه استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له نعمة ظاهرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أول كلمة نطقها بعد انصراف الوحي يا عائشة أبشري، أو أبشري يا عائشة. أين قال؟ وفيه براءة عائشة رضي الله عنها، يعني في الحديث نفسه فيه براءة عائشة فضلا عن القرآن وآيات القرآن. براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. ولذلك الذي من الشيعة المجرمين الذين يطعنون في عائشة، الذي يقول فيهم بأنها يعني ارتكبت الفاحشة ونحو ذلك، هذا مكذب للقرآن، ولذلك بهذا الاعتبار يصير كافرا. نعم. وقال وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك إنسان فيها والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. قال ابن عباس وغيره لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا إكرام من الله تعالى لهم. يعني حتى امرأة لوط اللي ما كانوا يرتكبون الفواحش، هذه منزهة عن فعل الفاحشة وإن كانت كفرت بالله عز وجل. الثالثة والأربعون تجديد شكر الله تعالى عند تجدد النعم. تجديد شكر الله تعالى عند تجدد النعم، لأن عائشة قالت والله لا أشكر إلا الله. نعم. الثالثة والأربعون فضائل لأبي بكر رضي الله عنه في قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم، دي فضيلة لأبي بكر إن ربنا يتكلم عنه وعن فعله، وربنا يسميه أولو الفضل. سبحان الله العظيم، ربنا يقول على أبو بكر أولو الفضل، والشيعة المجرمون يسبونه. حسبنا الله ونعم الوكيل. الرابعة والأربعون استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين. استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين، يعني حتى ولو كانوا مسيئين، إشارة إلى فعل أبي بكر مع مصطح ابن خالته. نعم. الخامسة والأربعون العفو والصفح عن المسيء، إشارة إلى فعل أبي بكر من عفوه عن إساءة مصطح. السادسة والأربعون استحباب الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات، إشارة إلى فعل أبي بكر أيضا. السابعة والأربعون أنه يستحب لمن حلف على يمين ورأى خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، لأن أبو بكر حلف أنه لا ينفق على مصطح، لكن كان الأفضل أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. سمنا والأربعون فضيلة زينب أم المؤمنين رضي الله عنها التي قالت أصون سمعي ويعني بصري. التاسعة والأربعون التثبيت في الشهادة، التثبيت في الشهادة، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتثبت في أمر الشهادة على عائشة. خمسة الخمسون إكرام المحبوب بمراعاة أصحابه، إكرام المحبوب بمراعاة أصحابه ومن خدمه ومن خدمه أو أطاعه، كما فعلت عائشة رضي الله عنها بمراعاة حسان وإكرامه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني برغم أن حسان ده تكلم عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين، تكلم عن عائشة وجلد بقذفه عائشة، إلا أن عائشة كانت تحسن إليه رضي الله عنه إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حسانا. حادية والخمسون أن الخطبة تبدأ أو تبتدئ بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله. أي نعم. الثانية والخمسون أنه يستحب في الخطب أن يقول بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين أما بعد، وقد كثرت فيه الأحاديث الصحيحة. الثالثة والخمسون غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم بدفع ذلك، فعل طبعا سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهم. الرابعة والخمسون جواز سب المتعصب لمبطل، واحد متعصب لإنسان مبطل، إشارة إلى فعل سعد بن عبادة تعصبا لوي عبد الله بن أبي، يقول كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة لتعصبه للمنافق. بيقول جواز سب المتعصب، إن طبعا مش السب السب بقى الفاحش بتاع الناس في زماننا الحالي وكده واللي احنا بنسمعه والعياذ بالله، انما المقصود هنا يعني إعابته بكلام شديد، إعابته بكلام شديد. ولذلك قال له كذبت، يعني قال له كذبت، وده نوع من السب له، يعني انت كذاب فيما تقول. نعم. قال الرابعة والخمسون جواز سب المتعصب لمبطل كما سب أسيد بن حضير سعد بن عبادة لتعصبه للمنافق وقال إنك منافق تجادل عن المنافقين، وده نوع من السب أيضا، وأراد أنك تفعل فعل المنافقين ولم يرد النفاق الحقيقي، يعني أنت أفعالك أفعال المنافقين وإن كنت لست منافقا مثلهم، وهذا نوع من السب غضبا لله ورسوله ولحرمة الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.